نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا 44 في سلسلة حديثنا عن شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، رضي الله عن الأئمة والسلف الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في باب المغازي الذي بينه أو تحدث فيه أو جمع فيه الإمام البخاري كل أو الأحاديث التي تخص غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشنا مقدمة لغزوة أحد في الدرس الماضي رقم 43، واليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نتحدث إن شاء الله رب العالمين عن غزوة أحد وما فيها من دروس لنا. اللهم في بداية هذه الجلسة اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فتكت سجنه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فتكت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. كما نسألك يا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم قو في رجائك ضعفنا، اللهم أحسن خلاصنا وفك أسرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، سلنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا غزوة أحد لها في تاريخ الإسلام حجم كبير، لأن الناس لا يفهمون حقائق الأمور، ونحن للأسف نطوع ذلتنا في هذه الأيام وضعفنا في هذه السنوات وتخاذلنا في هذا العصر، نطوع النصوص وفق هذا التخاذل. يعني لما حدثت الهزيمة المنكرة عام 67 أو عام 67، خرج بعض من السلطويين يقولون إن الرسول قد هزم في أحد، فيعني المشكلة مش صعبة أن الرسول هزم في أحد وإحنا هزمنا في سيناء وأخذت منا الأرض. وهم أناس مغرضون لا يفهمون، أو يعني بيفهموا بس بيستعبطوا، أو يريدون أن يلبسوا الهزيمة ثوبا من أثواب الدين، والدين منهم براء. ليه؟ لأننا سوف نرى البون شاسعا أو الفرق شاسعا ما حدث في غزوة أحد وما حدث في هزائمنا المتتالية، وكان من ضمنها يونيو 73. أولا، تستطيع أن تحكم على جيش بالهزيمة إذا تحقق أمور ثلاثة. لو تحققت ثلاث أمور إذا تحكم على جيش أنه هزم. أولا، أن يقتل أغلب الجيش أو نصفه أو عدد كبير وضخم منه، وأن تؤخذ الأرض، تسلب الأرض التي يقاتل عليها أهلها. النقطة الثالثة، أن تغير عقيدتهم أو تغير مبادئهم أو تغير أسلوب حياتهم. ثلاث عناصر دي إذا لقيت في جيش من الجيوش في أمة من الأمم تعتبر أن هذه هزيمة. في غزوة أحد، أنا أخذ الموضوع من آخر على أول دلوقتي. في غزوة أحد الصحابة ما فقدوا أرضا، ومن الألف استشهد 70، يعني 7 ايه؟ 8 مش كده ولا ايه؟ 7% من الجيش. ثم المسلمون دخلوا غزوة أحد وعقيدتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخرجوا من أحد وعقيدتهم ما زالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه عناصر لم تتحقق في جيش المسلمين، فلم ينهزم المسلمون في أحد. وسوف نرى تفاصيل ايه الأحداث إن شاء الله رب العالمين. فاللهم يسر لنا وافتح علينا جميعا يا رب العالمين. أولا، كانت في أحد إيجابيات 3 وسلبيات 3، أمور سلبية 3 وأمور إيجابية 3. فقبل أن أتحدث عن السلبيات والإيجابيات، لكن أريد أن نأخذ نماذج مما حدث في أحد. في بدر ما حدث أن الصحابة خرجوا من المدينة وجلهم بل أغلبهم لم يتوقعوا أن يحدث قتال، فلذلك لم يخرج من الصحابة مع الرسول عدد كبير. في بدر كان نسبة المقاتلين 1 إلى 3، كان المسلمين 317 المشركين 1000 تقريبا، فنسبة 1 إلى 3 تقريبا، يعني كل مسلم عليه أن يواجه 3 من الايه؟ من الكفار. في أحد المصادفة الغريبة 1000 من المسلمين خارجين من المدينة يلتقوا ب3000، يبقى 1 إلى 3. رجع عبد الله بن أبي بن سلول ب300، وترك أو ظل مع الرسول صلى الله عليه وسلم 700. هؤلاء 700 كانوا يمثلوا بالنسبة لجيش الكفار 1 إلى 4 تقريبا، يعني 700 إلى 3000 تقريبا ايه؟ دول 1 من المسلمين الموحدين أمام 4 من الكفار. لك أن تتخيل أن قريشا في بدر كان عدد الجيش 1000. أنا مش عايزك تبص الأعداد، يعني ما تقولش إيه يعني أسف، إحنا جوه جامع بس جوه القصور أكثر من 1000. لا تنظر إلى القضية هكذا، انظر إليها بعين التاريخ من 1500 سنة، يعني بتعداد الجيوش من 1500 سنة النهاردة يبقى 1000 كانوا يساووا اليوم، يعني فألف من المشركين في بدر تضاعف عددهم أضعافا إيه؟ 3، معهم 1000 فارس و700 بعير. 1000 فارس، المسلمين في بدر كان معهم فرسين، المشركين في أحد معهم 1000 فارس. وتولى قيادة الجيش أبو سفيان، تلافوا الخطأ بتاع إيه؟ بتاع بدر بتعدل القيادة، فجعلوا القيادة إيه؟ لرجل واحد وهو أبو سفيان. أولا، أجمع الصحابة على أن يلاقوا جيش المشركين داخل المدينة، وأقرهم الرسول على ذلك. قال رسول الله إحنا نقعد في المدينة، وهم لما يدخلوا علينا إحنا ممكن إيه؟ نقاتلهم. وشجع على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وقال يا محمد أو يا رسول الله، وكان يعني قدام الرسول يقول يا رسول الله من ورائه المحمد كده حاب أي سبحان الله صفة، إننا ما قاتلنا في المدينة من داخلها يعني إلا وانتصرنا، وما خرجنا إلا وأصبنا. فكان بيؤيد الرأي أن يعني إيه؟ أن المسلمين يقاتلوا داخل المدينة. أيد الرسول هذا الأمر، قال نحن أعلم بدروب المدينة منهم، أعلم بدروب المدينة منهم، يعني إذا إيه؟ يعني عارفين شوارع مداخلها وإيه؟ ومخارجها. ويقف الصبيان والنساء على الدور، على الدور يعني فوق إيه؟ أسطح الإيه؟ المنازل. فإن دخلوا علينا قاتلناهم، كان يعني قتال من شارع لشارع ومن ضرب إلى ضرب ومن حارة إلى حارة، وحنفتهم النساء والأطفال بالنبال والتجارة من فوق الإيه؟ أسطح المنازل. فاللي يقتل يقتل منهم، واللي يؤخذ جريح واللي يؤخذ أسير واللي يفر يفر. تقدر تقول في أسلوب العصر يعني الحرب المقاومة الشعبية اللي بيسموها في العصر الحديث مقاومة شعبية من داخل الإيه؟ الشباب المتحمس لم يروقه هذا الأمر. الشباب المتحمس عايز اللي ما شاركش في بدر عايز يطلع ويقاتل ويكر ويفر ويبقى فيه أرض منطلقة يقدر يحارب فيها ويطعن ويطعن كده. فمجموعة الشباب كان لها رأي آخر، نحن نخرج خارج المدينة. شوف ديمقراطية رسول الله. نتكلم عن الديمقراطية. لأننا صرنا منذ عشرات السنين جميعا نعيش في معتقل كبير يسمى الوطن العربي. الرسول يسمع للشباب. لكن المسؤولين في دول الإسلام أول ما تيجي تبكي الشباب تاخذ ضرب تضرب في المليان ارميه في الزول اعمل فيه سووا فيه اسرقوا يا ابن ده ده الشباب ده انت بتقول عليه عصب الأمة. ده اللي تقول عليه ده لا يحمل الراية. يحمل الراية وهو مجروح ازاي؟ كيف يحمل الراية وقد تهدرت آدميته؟ كيف يحمل الراية وهو لا يأمن على نفسه ولا على بيته؟ كيف؟ أمن الناس من خوف، أطعمهم من جوع، خذ منهم بعد ذلك خيرا كثيرا. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال أعظم نعمة على قريش هاتين النعمتين، ودي أعظم نعمة على أي أمة من الأمم. لقد كان للسبأ في مسكنهم آية. مش كده مش كان سبأ فيها خير كبير؟ أين ذهب السبأ؟ فين حضر السبأ؟ أين اليمن السعيد؟ فين اليمن النهارده؟ أين ذهب؟ أين ذهب السبأ وحضر السبأ؟ ليه؟ لأن دعا على روحه. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. عايزين بقى يبقوا يعني منتجعات على واستراحات على الطرق عشان يريحوا ويسافروا ويروحوا ويجوا ويعملوا رحلات في الشتاء والصيف. وظلموا أنفسهم. بعد ما كانت بلدة طيبة ربه شكور إذا بها بلدة لا ترضى بما قسم الله لها. وأي أمة من الأمم تعصي الله رب العالمين يذيقها الله الله عز وجل لباس الخوف والجوع. قحط النفس وقحط الجيب، فقر في الدم وفقر في الروح وفقر في المادة. إذا في فقر في الإيمان والقلب يتبخر منه الإيمان خلاص تظن شرا ولا تسأل عن الخبر. قال الرجل العربي شاعر عربي يقول في مطار أجنبي حدق الشرطي في نزل مطار أجنبي الشرطي الأجنبي بس عرفت سألني عن اسمي وعن بياناتي فلما لم يجد لي لسانا وشفه يعني مفيش خالص لا بوق يتكلم ولا لسان ذم عينيه وأدى أسفا قال مرحبا أهلا وسهلا يا صديق العربي طالما ان اضع لسانك مالكش يعني انت عارف تتكلم معاش عارف حتى تقول اسمك اذا انت رجل عربي. المهم فالقضية كلها يجب ان تؤمن او يؤمن الناس على ارواحهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم ثم بعد ذلك خذ منهم خيرا كثيرا ولا تتهم الشباب انه دائما ده مش كويسين اعتبروا ولد زودت حبتين خذه في حضنك كأب له. هذا الكلام للإخوة من العلماء والقائمين على أمر هذه البلد وكل بلد في العالم الإسلامي. خذوا هؤلاء الشباب شوفوا المشاكل بتاعتهم إيه قالوا هلهم وبعدين بقى اللي يغلط منهم يبقى يؤدب. لكن أنت لا تشغله ولا تريحه ولا تخليه يعبر عن وجهة نظره ولما يجي يقول الدين تقول له لا ولاقي صوار عريانة في الشارع والشيخ بسمع يقول له غض البصر يحصل له انفصام في الشخصية سيزوفرينيا أو انفصام يحصل له ازدواجية في الفكر. يقول ما حاجة من اثنين يا شيخ غلطان يا اللي بره دول غلطانين يا شيخ أهبل يا شيخ أهبل يعني ما يقول الراجل هيجيب العيد على مين؟ على الشيخ. أنا يقول لك الشيخ ده عايش في وش حكام يقول لك كلام غريب أوي والمجتمع كله بره يقول لكن الصحابة كانوا يعيشون كما يسمعون في المسجد يعيشون ما يسمعونه في المسجد في الشارع وفي العمل وعند الناس مع الغني ومع الفقير ومع كله متوحدون لا إله إلا الله. الشباب المتحمس الذي لم يحضر بدرا كان يريد أن يشفي غليله ويحضر المعركة ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه للشباب وقال الرأي ما رآه أبناؤنا. يا سلام يا رسول الله خلاص أولادنا قالوا كده واحنا الفكرة خلاص في بداية المعركة قبل أن تنشب المعركة الرسول يرى رؤية بداية المعركة. معركة كانت يوم إيه؟ صبيحة السبت يوم 11 شوال يعني بعد عيد الفطر 10 أيام. الناس طلع من رمضان وغزوة بدر كانت السنة الإيه؟ التي قبلها السنة الثانية من الهجرة في رمضان 17 رمضان بعدها بسنة وشهر غزوة أخرى كان في بينهم مناوشات أخرى هنيجي الكلام دلوقتي إن شاء الله. رأى الرسول رؤيا صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الليلة أمرا شفت النهاردة رؤيا ما هي يا رسول الله؟ قال رأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة ورأيت كأن سلمة في سيفي السيف داعي في حتة مكسورة ورأيت بقرة تذبح. قال أبو بكر أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ ممكن أول ممكن أفسر ممكن أشرح أول يا أبو بكر. قال أما الدرع الحصينة فعودتك إن شاء الله إلى المدينة سالمة، وأما الزلمة التي في سيفك فرجل من أهل بيتك يرزق الشهادة فيقتل، وأما البقر التي تذبح فبعض من أصحابنا يرزقون الشهادة. قال هكذا أولها جبريل لي يا أبا بكر. أو جبريل أصب بس تشتر أحد جبل كما تعلمون قريب من المدينة، وسمي أحد لتوحده بين الجبال. لوط سبع جبل، بص كده لما تروح هناك على جبل أحد، أنا دائما أروح أبص كده وتبص للجبل له طبيعة غريبة طلع بقية الجبال التي تحب، حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. في ود بين رسول الله وبين أحد، كان فيه ود غريب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توافق مع نواميس الكون كلها الموحدة لله. أن هو يقول كنت أعرف حجرا يوم ما فتح مكة عنه، قل إيه قل مسجد، قل كنت أعرف حجرا حجر في مكة ما مررت عليه منذ أن بعث إلا وسلم عليه. أعرف الحجر عنده ذلك جذع النخلة، جذع النخلة بل الخشب يقف ليخطب الناس عليه، ناس تدرس العمر اللي منبر ثلاث درجات. حن الجذع لرسول الله حتى سمع الصحابة أزيزا من جذع كأزيز المرجل حل لما تغلي في الماء تسمع صوت ال لم يسكن الجذع حتى نزل الرسول من فوق المنبر ووضع عليه يده فسكت. يود ما بين فما بالك بود الرسول لنا؟ من أفضل الناس؟ هو اللي بيسأل صلى الله عليه وسلم بيسأل صحابة من أفضل الناس؟ قالوا الرسل يا رسول الله. آدم أبو البشر. قال ولم لا يكون كذلك؟ فقد خلقه الله ليتنفخ فيه من روحه وأنزل له ملائكته. اللي يمنع أن يكون لا. قال الملائكة يا رسول الله ولم لا يكون هذا؟ قال وقد خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صحابة حتى كده قلت لهم بشرية شوية. إذا نحن يا رسول الله ما له آخر أن يكونوا حلوة بالحاجة الفل كده ما أحسن نفسك. ولم لا تكونون كذلك وأنا بين أظهركم والقرآن ينزل بينكم غطى. اسألوا السؤال القرآن ينزل عليكم بالكتاب حيث أنتم أحسن الناس ليه؟ قالوا فمن يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال قوم يأتون من بعدنا لم يروني يؤمنون بي وبما أنزل إلي يتشوقون إلي وأنا إليهم أشد شوقا. تحنان من سيدنا رسول الله ومحبة، ونحن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأهلنا والدنيا وما فيها. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. خرج الرسول وصل إلى جبل أحد وعسكر الجيش هناك. وصل أبو سفيان أيضا إلى الناحية الأخرى من الجبل وعسكر بجيشه. عاد عبد الله بن أبي يسألون بعد ما وصل رجع بنت خرجت من المدينة أولا لثلاث أسباب. السبب الأول عشان يظهر في بيت الأمر أنه ما يعصيش للرسول الأمر نطلع نطلع فخرج. الأمر الثاني عشان لما يرجع من أرض المعركة يبت في عضد المسلمين لما يرجع تلك الجيش يهز النفسية بتاعت الجيش ولا لا يحصل هزة نفسية. النقطة الثالثة لكي يعود كي يدبر مؤامرة مع اليهود من حلفائه كيف يصيحون برسول الله هدية الإطاحة بالرسول. بقي مع الرسول 700. تعال بقى شوف عيناه كده من بدأ القتال بعد شروق الشمس. أمسك الراية راية المشركين رجل شوف براوة القتال. المعركة مرت بمراحل أربع مراحل. المرحلة الأولى هجوم شرس من قبل قريش على ميمنة الجيش المسلم فتضعضعت تراجعت الميمنة إلى الخلف وقتل من المسلمين واستشهد من المسلمين. وبعدين ضغط من ناحية الميسرة كذلك. المرحلة الأولى انجلت بأن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في القلب أن يتقدم الصفوف ليضغط على المشركين، فتبدأ المرحلة الثانية بهجوم كاسح للمسلمين تحت قيادة رسول الله. الرسول جاب عبد الله بن جبير الصحابي اللي له معاه 50 واحد قال له خلي الثغره دي تقف علينا، انتصرنا انهزمنا لا تتحركوا، دي شغلته واقف عشان ما يحصلش تطويق الجيش. فبعد المعمعة الثانية أو المرحلة الثانية من الغزوة أو من القتال، أعمل المسلمون في المشركين القتل، قتل عدد كبير، تراجع جيش المشركين في المرحلة الثانية رجوع، وفر من فر وهرب من هرب واستسلم من استسلم المشركين. بدأت الصفوف الأولى من المسلمين تجمع الغنائم ظنا أن المعركة قد انتهت، وقام بعض من الصحابة بإرجاع الرسول إلى قلب الجيش مرة ثانية لنبقى في المقدمة. خلاص بدأ المسلمين يجمعوا الغنائم. المرحلة الثالثة اللي على الجبل اللي مع عبد الله بن الزبير على الله الله الله الله بدأ يجمعوا الغنائم، فتنزلوا فإن عبد الله قال اثبتوا إن الرسول أمرنا بالثبات هاهنا. قالوا ما يعمل فائدة، فهو القضية أن الرسول قال اثبتوا عشان ما حدش يحصل تطويق للجيش، وهذه الهزيمة حصلت في المشركين. تقف ليه؟ هذه نقف في حتة عندنا. عليك أن تسمع كلام الله وكلام رسوله وأن تنفذه دون أن تناقش، وليس معنى هذا إلغاء العقل، لا. في البلدي أنت بتقول لابنك إيه؟ ما تروحش المشوار فلان. يا بابا ده مش عارف، ما تروحش المشوار فلان. يا بابا يقول لك إيه؟ أنا بجيب لك بالآخر، ما تروحش. تعمل أنت بتاع قوي تروح تروح. يحصل لك حاجة. يا ابني أنا قلت لك ما تروحش، أنا أديت لك التجربة النهائية بتاعت حياة جميل 60 سنة. حياة قلت لك ما تروحش انت روح. ولله ولرسوله المثل الاعلى، الله عز وجل ورسوله يعطينا التجربة كاملة وجاهزة، فتنفذ وعلى الله عز وجل النصر. لكن مسألة الدنيا تغر بعض الناس، منكم من يريد الدنيا ومنكم ايه من يريد الاخرة. عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنت اظن ان احدا من الصحابة يريد الدنيا الا لما نزلت الآية. يفكر ان الصحابه دول يبتعدوني. تعال لبعض المواقف بقى في الايه في المعمعه قبل ما ندخل على مساله تصويت الجيش. امسك رايه المشركين رجل منهم قتله المسلمون، فامسكها اخوه فقتله المسلمون، امسكها اخوه الثالث قتله المسلمون، مسكها ابنه الاول والثاني والثالث والرابع، فقتل عند رايه المشركين سبعه. يعني سبعه، والرايه ده علامة ما زال الجيش باقيا. أول راية لو وقعت في الأرض وتعرف من الجيش إيه؟ فأمسكها عبد الحبشي الأسود نمرة 8 فتلاه المسلمون. فأمسكت الراية امرأة من المشركين. شوف الدفة العين وراء يقاتلون واحدة ست راح تمسك الإيه؟ الراية. فلما وقعت الراية منها فر المشركون من أرض المعركة، وده اللي خلى الفرسان اللي مع عبد الله بن جبير الرماة يسيبوا الإيه؟ المكان اللي فوق الجبل وينزلوا. لم يستمعوا لكلام قائد عبد الله بن جبير الذي تضمن تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الحركة من هذا المكان. ثبت عبد الله بن جبير 9 هو العاشر، خالد بن الوليد ب200 فارس قتلوا 10 من الصحابة وطوقوا الجيش المسلم، فأجل الأحد ظهر المشركين له والمسلمين محصورين ما بين فك الرحى، جيش المشركين من قدام وخالد بن الوليد وبقية الجيش المشرك من ورا، والجبل مش قادرين يتحرك، مش قادرين يلجئوا ظهرهم للجبل، مش حاجة تحميهم. فأصبح المسلمون ما بين يعني فك الرحى زي بيسموها فك الكماشة. ايه اللي حصل؟ تفرق المسلمون وحدثت يعني لحظة اللي كان بيجمع الغنائم بدأ يبتدي يرجع، بدأ يشاع أن الرسول قد قتل. الرسول واقف فوق صخرة، سلف قدمه صلى الله عليه وسلم فوق الصخرة، تحت صخرة في حفرة، فوقع على وجهه الشريف فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف وتعلق حلقة من مغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. فلما وقع على الأرض عليه الصلاة والسلام والدماء تكسو وجهه، يمسح الدماء عن وجهه ويقول ماذا يقول قوم جرحوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ قالوا ايه لربنا يوم القيامة؟ في هذه اللحظة ينزل جبريل عليه، ليس لك من الأمر شيء، اختبار وابتلاء من الله، اصبر بحكم ربك، ليس لك من الأمر شيء، مفيش حاجة، لا أحد له شيء من الأمر إلا صاحب الأمر سبحانه. واحد يقول لك يا أخ معقول الرسول الجرح سبحان الله ودماء الزاكية تسد؟ لم يثبت حول الرسول إلا 8 بدأوا يحموا رسول الله بأنفسهم. تعال شوف عناصر منهم بقى. أول واحدة السيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة. مش الستات بتوعنا قاعدين يلسنوا على كل من هب ودب، لا، أم عمارة رمت الرخوة الجلد كانت معاها زي قربة من جلد كده بتشفي فيه الجرحى، لقيت الرسول بقى بحاصر فرمت بتاع وترست بنفسها عن رسول الله، يعني حطت ظهرها ناحية سيدنا الحيوط وحطت وشها للكفار تقاتل عن رسول الله حتى قطعوا يمينها فكانت تقاتل بيسراها. بعد الفتوحات وفي زمن عمر، لأن عمر ماشي بشوية ستات من لسه داخلين بالإسلام جديد، لا أم عمارة أين يدك؟ أنا بقى من كلام الستات يعني مين بتتوقع عندها؟ في حد الإيه؟ في حد السرق هم بيلمزوا، لأن عمر ما احتملش. قال: أتضحكون من امرأة سبق بعضها بعضها إلى الجنة؟ كيف بتاعتها في الجنة دلوقتي مستنياها؟ سبحان الله، كانت تدرس بنفسها عن رسول الله. سيدة أم نسيبة رضي الله عنها، السيدة حنة بنت جحش رضي الله عنها، أخت السيدة زينب، قتل أبوها أخوها عبد الله بن جحش وابنها وزوجها مصعب بن عمير في المعركة، ولكن وقفت تدافع عن رسول الله اللي همها أن يبقى الرسول رمزا صلى الله عليه وسلم. أشيع بقى في المعركة أن الرسول قد قتل، فدب اليأس عند البعض، خلاص بقى لما الرسول قتل نحارب ليه؟ لكن البعض ربنا سبحانه وتعالى اداله الحكمة قالوا لنقتل أو لنموت على ما مات عليه رسول الله، فقاموا عشان يقاتلوا مرة ثانية، وبدأ الجميع يؤومون لأمور ثلاثة. الأمر الأول البحث عن رسول الله، أول هو بين حتى الضفة أرض معركة نمرة واحد، نمرة اثنين الدفاع عنه ودي مهمة جدا، نمرة ثلاثة الاحتماء بالجبل ليحمي ظهره عشان لو حدث انسحاب يحدث انسحاب منظم. يقول لك يا أخي ما المسلمين انسحبوا في أحد زي ما احنا انسحبنا 67، يا ابني حرام عليك ما تفتريش على الله السلام، ده شيء وده شيء. المهم تعال بقى إلى سيدنا أبو ذر يقسم على بلال أن نسيب لي المغفر الحلقة اللي تعلقت في وجه الرسول هو اللي يحوشها بنفسه، فشدها أول شدة جنبه فما طلعتش في بوقه فوقع على الأرض فكسرت لأبي ذر رباعيته النتين اللي من قدام دول اتكسر وقع الأرض وقع على حجر. فقام مرة أخرى فنزع هذه الحلقة عن وجه رسول الله وبطل وجه الرسول بيده ثم مص من دمه الشريف رضي الله عنه. المهم واحد يقول لك طب الدم انتم بتقولوا الدم يا ابني هذا دم رسول الله. يعني مش عايزين بقى نخوض في في ترهات الصوفيه بقى، عايزين نقف عند حدود الله. آب المسلمون مرة أخرى بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت نقطة مهمة جدا. أريد أن ألفت النظر إليه وأعمل لها تنظير دلوقتي. بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين كرم وبقاء للدعوة وبقاء علماء المسلمين المخلصين اليوم بقاء أيضا للدعوة. فمعنى أن احنا نخطط ونلطش في علماء المسلمين وكل واحد يشتم لواحد شوية فده ضعف وإضعاف لدعوة الله عز وجل. يجب أن نقوم جميعا ونلتف جميعا حول علماء المسلمين اللي يمثلوا رموز إسلامية علشان يستطيع الإنسان أن يقوم إليهم إذا حدث في الأمور أمور يستطيع الناس أن يأخذوا أمر الحلال والحرام من علمائهم. فبدي داعي للطش لأن كل بني آدم خطاء. إيه يعني مشكلة أن نعلم غلط غلط غلطتين عاجر مش قضية، لكن احنا نقعد نلطش في العلماء ونخبط في العلماء ده ما يسمعوش عشان كذا وده ما يسمعوش عشان كذا، لا، ليس هذا من الإسلام في شيء. بل يجب علينا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سددوا يعني اقف جنب اخوك كده خليك ثغره له، سد الثغره بتاعته، اقف جنبه وانصحه بينه وبينك ما تهزقوش على على على ملأ. وبعدين اجيب لك من الاخر العالم اللي ما تستريحش له ما تصديش وراك. انا يعني اترجمها لك في الاخر، العالم اللي ما تستريحش له لا تصلي خلفه. كم من أناس يخوضون في كثير من العلاء وفينا ولكن رغم ذلك لا نذكرهم بسوء وإنما ندعو الله لهم ولنا أن يهدينا جميعا رب العباد سواء السبيل. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا واجعلنا إخوة متحابين فيك يا رب العالمين. واجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد. قال المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى هنا الإيجابيات الثلاث والسلبيات الثلاث. تعال السلبيات. الله عز وجل ينفي عن الصحابة ثلاث سلبيات. الله كان يحدثنا في قرآنه عن أنبياء عدة قاتل معهم ربيون كثير. من الربيون؟ الربيون هم الأناس المخلصون لكل نبي من أنبياء الله. ربيون ناس مخلصين صادقين جنب الأنبياء. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. عدوا عن الثلاثة دول. وهن ضعف استكانة. الوهن يبقى فين والضعف يبقى فين والاستكانة يبقى فين؟ ما توحدوا الله. الوهن هو الذي يصيب القلوب. فما وهنوا يتفسر لنا الحديث بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال تصابون بالوهن او الوهن. لو قال الوهن يا رسول الله الحب والحياة وكراهية الايه؟ الوهن. الوهن هنا فين؟ في القلب. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. ضعف يبقى فين؟ في الجوارح. ضعف يبقى فين؟ في الجوارح. وما استكانوا. الاستكانة تبقى ازاي؟ الذلة لأعداء الله. تعال بص على الزعماء المسلمين في أيامنا وأيام 67 وغيره. وهن موجود ولا ما كانش موجود؟ موجود. حب الحياة وكراهية الموت موجودة ولا مش موجودة؟ الضعف. الضعف موجود في الجوارح ولا مش موجود؟ ده العيل ساكن في ميدان الدقي وعايز يروح جامعة القاهرة بتاكسي. طب ليه يا ابني؟ تروح بتاكسي ليه؟ طب ما تمشي رياضة على رجليك. دي تقريبا مفيش كيلو. 1000 متر امشي شوية امشي 2 كيلو. ده العلماء يقول لك لازم تمشي باليوم 10 كيلو. 10 كيلو تمشي على رجليك. طالما ان ربنا بيديك الصحة امشي. لأن يعني احنا قد نحتاج لهذه القوة البدنية يوما. فامشي. ربنا أمرنا أن نمشي في منازلها. نمشي. المهم الضعف يكون في الجوارح. الوهن يكون في الايه؟ في القلوب. الاستكانة تكون لمن؟ الذلة ايه؟ لأعداء الله. لأن قبل أحد بشهرين شهرين بس حدثت حادثة بنو قينقاع. أنا أخلي قضية اليهود دي قضية وحدها. يعني قضية بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة إن شاء الله إيه؟ دي محاضرة لوحدها خالصة قوي يعني إن شاء الله تبقى درس يعني إيه؟ يمكن يكون حسن الختام إن شاء الله رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. القضية اللي بيقول الشرعية الدولية الناس من يومين دكوا لبنان. وزراء الشرعية المسلمين يقولوا إيه؟ ما زلنا مصممين على مفاوضات السلام. لا إله إلا الله يعني. حد يفهمنا يا إخوان؟ أنا مش فاهم. أنا لكن لما أقرأ الآية أفهم. لما أقرأ الكتاب ده أستريح بهدأ. ثم الآية تقول إيه؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. إيه الاستكانة ليه؟ إيه يعني واحد يهودي بيهرج مع واحدة بتشتري مسلمة بتشتري منه ذهب ولا بتشتري منه ذهب راح شريت لها ديل بستانها ولا جلبابها. إيه يعني؟ إيه القضية؟ وممكن نفضل الموضوع وإن جنحوا للسلم فيفتح لها. يا ابن سفيان تفسير الآية الأول. أنت عارف السلم ده يعني تقعد في مباراة السلام؟ لا مش معناها كده والله ما معناها كده. ليس معناها هذا. لكن هنيجي معناها عند الحديث عن اليهود. لكن المهم أن القضية واحد مسلم الغيرة أخذته. راح دخل على اليهود اللي عمل الحركة دي فصل رأسه عن جسده. راحوا قاموا اليهود قتلوا الصحابي. فكان ممكن سيدنا رسول الله يقول ايه يعني واحد قصاد واحد مش مشكله وادي الدين لله والوطن للجميع ما عنديش وطن واحد ودول مواطنين لا رعايا ودول يعني من اهل الجنه والدول احنا برضه نمشي الامور بتاعتنا والشرعيه الدوليه. لا الرسول لم يعرف الشرعيه ده لم يعرف الا شرع الله. قال اقتلوهم حيث تقسموهم لما تقابلوا اقتلوا. على طول راح حاصر بين قينقاع 15 يوم. في الأول قالوا لا يغرنك يا محمد أنك لقيت أناسا لا مجربين بالحرب. قال لي بالك يا جماعة بالخروج ما يعرفوش حرب. ده احنا اليهود بقى في الحرب كله. ده لما تقابلنا بقى في بيران اللي هي ايه الحرب النفسيه هم دي شغلته يعمل لك حرب نفسيه يضعفك وهو ما عملش حاجه يا عم بص ده احنا لو قلنا اسلام امريكا تقول لك طب ما فيش امل تموتوا يا ابني والله انا لو اعلم ان رزقي على امريكا لما عرفت سواها لكني اعلم ان رزقي على الله لو داخل رزقي على الله يا اخي ده ما فيش دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب المجيد سبحان الله كل مكتوب عند الله رزقه فلا بيرزق الدوده في بطن الصخر والضفدع الملقاه على شاطئ البحر والنمله في جحرها والحوت جوه الميه سبحان الله الاسماك وعالم البحار والطير في كبد السماء كل ده يرزقه رب العباد امنع رزقه عن الموحدين قول الكلام ده ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون والله نحن الاعلى بالتوحيد يعني سبحان الله ورغم هذه الغمه التي نحياها ورغم هذا المخاض الذي فيه الامه انا ارى نصر الله آتي ان شاء الله باذن الله قال الشاعر المتفائل يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الشمس اتينا اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه اول راي شايف نور ربنا سبحانه وتعالى وشايف الفجر جاي مشرق ان شاء الله سبحان الله لا بس ايه مساله تمحيص للامه مساله غربله ولازم نبتلى ولازم يحدث هذا في بقاع الارض عشان ايه ربنا سبحانه وتعالى يخرج من منا كان يسمع عن البوسنه وتنسى مين كان يسمع مين كان يسمع عن في دوله مسلمه جوه اوروبا واذكر في 65 قبل النكسه السنتين شوف المغالطات التاريخيه يسمي الهزيمه نكسه انها هزيمه الارض اتخذت وتهددنا وشوف تلويل وعيالنا اتقتلوا وخسرنا كتير وبعد كله لك في نفس المستفيد طيب سميها ما شئت اياك سميها نصر حتى بيقول له سموا نصر نصر نصر لما مطالع نصر وثلاجه نصر وعربيه نصر ربنا ينصرنا على اعدائنا الراجل الدكتاتور ده عبد الناصر كان ظاهر في غزلته 65 وكان صديقه مشكلتي انني عاشق للتاريخ واكيد مشكلتكم ايه كده؟ يعني ما عشقتش التاريخ للتاريخ عشقت التاريخ لعشق الشيخ للتاريخ كان ده مهم بقى فبتاع الجثه بيقول له يعني عايزينك تتوسط لدى الرفيق روسيتو عشان يخف على المسلمين وما يقتلهمش قتل مننا ده اللي الراجل ممكن يقول له مليون واحد وعبد الناصر يقول له انا لا اتدخل في شؤون داخليه لدوله صديقه راح راجع مصر خاف احسن تيجي يزعل فالغى البعثات الدراسيه لطلاب البوسنه والهرسك اللي كانوا يجوا بيدرسوا في الازهر لغى المنح بعدها بشهر نزل من جيتا خروتشوف الى مطار القاهره ايام السد والتوربينات بتاعت السد اول ما نزل طلع ورق من جيبه في استراحة المطار بيقول لعبد الناصر الورقة دي دي اسماء الشيوعيين المصريين اللي في السجون انا مش هروح على السد ولا اسوان ولا اتحرك من هنا قبل ما تطلع الشيوعيين اللي في سجون مصر المصريين تطلعهم من السجون الاول قبل ما اتحرك قبل ان يخرج خروتشوف من مطار القاهرة كان الشيوعيين المصريين الملحدين المركزيين خارج المعتقلات وافرج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية ايامها سبحان الله اليس هذا تدخل ايضا خروتشوف في شؤون دولة صديقة داخلية الجيزة دي ولا ايه؟ فاللي بيحصل النهارده في البوسنة انا يعني بنحزن وانا لكن التاريخ اصول حلقة واحدة مش حلقات هي حلقة واحدة عشان المسلمين لانني ارى بفضل الله عز وجل الرعب الموجود اليوم في اوروبا وامريكا من المسلمين ومن تيار الاسلام ومن التيار الاسلامي اكبر من الرعب في اي وقت مضى لانهم يرون بحقائق الامور ان الاسلام ات لا محاله شايفينها واضح كل الاحاديث اللي بتنتقل مننا او سواء الوكالات الانباء العامه او كله مرعوب يقول لك طب هتعملوا ايه هتسووا يا ابني مش هنعمل حاجه هنعملوا ايه مش هنعمل حاجه قاعده قاعده بتضرب بتعمل ايه بالظبط واحد اسمع هم انت بتضرب هتقتل يا ابني احنا كلمناك يا ابني اللي مالك بتذبحهم بفضل لكن شوف سبحان الله يعني ربنا بيقول في الرعب بيقول من غير حاجه لسه ده ما حدش يتحرك اللهم انصر اسلامك يا رب العالمين فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ايش استكانوا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن قينقاع 15 يوما 15 يوم وبعدين اجلاهم عن المدينه وبنو قينقاع وبقية اليهود هقف معهم في محاضرة خاصة من ضمن ايه الغزوات، لان طبعا قد كعب بن اشرف القصص اللي ايه يجب ان نتعلمها ونعرفها عملوا ايه اليهود في المدينة بالضبط، وايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وايه اللي بيخلينا احنا بنقول ان الاسلاميين لا يرون صلحا مع اليهود. ليه؟ لأسباب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بنقلبش حاجة من عندنا. نعود الى غزوة احد، لملم المسلمون جراحاتهم واحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يخلص اليه احد، ثم استطاع المسلمون بفضل الله عز وجل ان يدحروا جيش المشركين مرة اخرى. طرأت للمشركين فكرة ان نسيب الجيش بتاع المسلمين في احد وندخل على المدينة نقتل الذراري والذرية الباقية والنساء والأطفال والشيوخ الكبار واللي باقيين هناك، ونأخذ الأموال بتاعتهم ونعود إلى مكة سالمين. بعضهم قال لا، ده إن هناك أمر خطير، ما نعرفش دروب المدينة إزاي وشوارعها إزاي، وداخل احتمال يكون في جيش هناك ثاني ولا حاجة، فرفضوا هذه الفكرة وفصل الجيش المشرك بعيدا عن المسلمين. بس تعالوا بقى وقف، وقف أبو سفيان على صخرة الأعلى هبل. أبو سفيان خلي بالك حتى بعد كده بقى صحابي، يعني عشان برضه أحسن حد إيه يعني. أعلى هبل هو ده الإيه؟ اللي صار بتاعهم يعني. لأن عمر ما تحملهاش. الله أعلى وأجل. قال أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ إذا كان نفس أبو سفيان والمشركين يعملوا إيه؟ يتخلصوا من الكبار، الرسول وكبار الصحابة، لأن طبعا مين اللي يقوم حوله؟ الكبار خلاص بقى دول ينتهوا وخلاص يبقى الإسلام انتهى. الرسول قال لا أحد يجيبه. أنتوا برضه عايز يعمل له إيه؟ يعني خلي بالك بإتحاد نفسي. هو الأول يتصدق ليه؟ أن الرسول مات قتل وعمر مات وأبو بكر مات، يبقى يحصل له إيه؟ انبساط أوي. وبعدين يحصل له إيه بعد كده؟ إحباط. رسالة نفسية غريبة صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. بما علمه ربه. ما حدش يجاوب. أعاد السؤال ثاني. أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. ثالث مرة. رسول الله لا تجيبوه. سيدنا عمر ما احتملهاش بقى. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدو الله ما زال حيا بيننا يرتل علينا آيات الله. نقول لسه. وهذا أبو بكر. وأنا عمر. طبعا خلي بالك انت بقى. استمر ما عرفش من المصطلحات ديبريشن ولا مش عارف حاجه يعني يحصل له بقى يعني ايه يعني يحصل سقوط نفسي حاجه شخص بقى خبر بعد عارف انه ماتوا فوجئ انهم ايه ما زالوا احياء. موعدنا العام القابل احنا هنعمل حرب ايه سنوين باقي ودول هنجيبكم تاني. عاد ابو سفيان، بدا الرسول يتفقد اصحابه. تعال بقى الى ايه؟ الى ما يدل القلب. ادي الدنيا وادي الاخره وادي الجهاد في سبيل الله وادي التقاعس عن نصر دين الله عز وجل. يتفقد الرسول صحابته من القدس يؤتى اليه بحمزه اسد الله واسد رسوله عمرو برضه مفتوحه كبده ملاكتها هند بعد ان قتله وحشي، اذنين مجدوعتان اذنين بشرين قطعين، الانف كذلك مثل بجثته رضي الله عنه. الغطور يغطوه بحته البتاع اللي كان لابسها، اضغط وشه ورجليه تتعرى، اضغط رجليه وجهه يتعرى، فالغطوا وجهه واجعلوا الإذخر على قدميه، النبات عطري في عبوة الصحراء، اغطوا الايه؟ الباع على رجليه، ولا تروا وجهه لصفية، صفية مين؟ اللي اخت الحمزة وعمد سيدنا الحبيب، ولا يرى وجهه ولا ترى وجهه فاطمة، ايه عائشة زوجة رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله والسيدة صفية كانوا دول في المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ما تروش وشه للصيف، لولا أن تحسن صفية ويصير سنة بعد لتركته ليكون في أجواب ايه وحواصل الطيب، لولا أن صفية تزعل كنت أسيبه بقى ايه ما تفنوش. بحكمة جليلة أنا بنتكلم عليها بعد إن شاء الله. الحمزة بكى رسول الله لما رفع عمه كذلك. ناس الإسلامية بقى تتحرك كده. شوف كل متدين تجد قلبه عاطفي. تجدش قلبه محجر أبدا. لما تلاقي كنت مسلم صادق، لما تلاقي نفسك قدام يتيم ومش قادر مش لاقي جنيه تديهوله تعيط. يا ريت كان معايا 5%. يا ريت ربنا بيدينا وكنت اصرف عليه، يا ريت كنت ادفع له فلوس المدرسه، يا ريت كنت سبحان الله. ثالث ارمله عندها عيال ملهاش حد، يا سلام لو محامي انا كنت ارفع لها القضيه بتاعتها، كنت اقف جنبها في المحكمه، كنت اعمل واسوي. لو تجد قلبك كده مع المسلمين ومع نصر المسلم، هذا قلب المسلم. المسلم كالغيث، غيث اللي هو الايه؟ المطر، اينما حل نفع. من يوم يروح حته نافع ان شاء الله. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا عمان لو امكنني الله منهم لامثلن بدلا منك بثلاثين منهم. لو الصحابه قالوا والله يا رسول الله لو امكننا الله منهم لنمثلن بدلا من حمزه بسبعين منهم. حاله بشريه، السماء تتحرك، ينزل جبريل، لاحظوا دي، لان الرسول مربى على عين الله، ما يسيبوش لحاله البشريه لمده طويله، لا، لانه عنده حاله نورانيه من نور الرساله. ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني واحد قصاد ايه؟ قصاد واحد. ولئن صبرتم، درجة اعلى بقى، لهو خير للصابرين، درجة ايه؟ عامة، بعدين خصصته بقى ده. واصبر وما صبرك الا بالله. قال اصبر يا رب، انا اصبر. قال طب ازاي؟ يا اخي ازاي معقولة؟ يا عم ده عم ومطلوب، مش اي عم. تبقى سبحان الله. فهذه آداب تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربه وهو المبلغ عنه. أصبر وأحتسب. يقال بعد هذه الحادثة بست سنوات افتتح مكة ويأمر الرسول صحابته ألا يقاتلوا أحدا إلا إذا بدأهم بقتال. فلم يحدث اشتباك في قتال بين الصحابة وبين أهل مكة إلا من الناحية التي دخلها خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أسلم، فاشتبك مع سرية بقيادة عكرمة بن أبي جهل فقتل خالد منهم سبعين. فكأن جبريل يريد أن يقول لرسول الله بر الله قسمك يا رسول الله بحمده، أنت كنت عايز يقصر، اترك يد الله تعمل كما تشاء وكيف تشاء وبالوقت الذي يشاء، ما تتدخلش، تستعجلش الأحداث، استعجال الأحداث لا يقدم ولا يؤخر، ولكن دع يد العناية تعمل، العناية هي اللي تعمل، لأن لله يد قوية تعمل في الخفاء، ادع الله دائما أن تعمل لك يد الله عز وجل. تعال بقى لبعض من مواقف برضه من الصحابة، مثلا في السبعين استشهدوا اثنين، عمرو بن الجبور الله يرضى عليه وعبد الله ابن ام خلاب، كانوا بيحبوا بعض قوي في الدنيا، في الجامعه دايما مع بعض وفي المجلس مع بعض، يزوروا بعض في البيت. وبرسوله ايه؟ ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد لانهما في مكان واحد في الجنه اراهما. فاذا قد رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الله يجيب اكبر مبشرات انا بستبشر بيها حبنا بعضا لبعض، مساله لا احنا بنحب بعض للتجاره ولا عشان يعني هتعمل لي حاجه في الدنيا ولا ابدا، لا نحب بعضا الا لله وفي الله، اللهم اجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. يعني ايه؟ يقول الشعر العربي ده يا حبذا، يا حبذا ده بيقولوا فعل ايه؟ فعل مدح. يا عبد ايه؟ عبد بيه ده. يا حبذا العرعر النجدي والباني، نوع من المدافع عن الشرف كده، يا حبذا العرعر النجدي والباني، وأضياف بأكناف الحمى باني، وأفضل الأرض ما للقلب فيه هوى، سب الخياط مع الأحباب ميدانه. يعني خرم الإبرة سب الخياط مع الحباب الإيه؟ الأبدان وهذا. والناس بقى عندك اللي بيكرهوا بعض. يبقى واحد مسؤول رئيس مجلس الوزراء ولا وزير وزاره ولا وزير فكره وزير كذا، وزاره ده في الازوغلي ولا في مصر الجديده، في مصر الجديده وزاره، المهم يعني وزاره الثاني في اخر الدنيا ده مش عايز يشوف ده، يعملوا بين بعض ايه؟ وانت سبحان الله قاعد يمكن تكاد على عجل اخوك ولا على رجله وبيحب ازاي العب، ده دمه حلو، دمه خفيف، وشه منور، بالدليل يتغاظ يقول لك يا اخي غريبه العيال اللي بيروحوا الجامع دول شعرهم اسود قوي وشبابه صغير، لكن اللي غير يا اخي وشهم منور، فما انت زعلان ليه؟ ما تيجي وانت ينور وشك تنورهم. عيال قلوبها ملئت بذكر الله. والله ما هم عيال، دول رجال ابو حمزه الشاذلي لما كان بيعيب عليه احد الاشاعره بيقول له ايه يا عم روح كل اللي حواليك شباب صغيرين زي الكبار الشباب شباب والله مبتهلون في شبابهم وهل كان اصحاب محمد الا شبابا؟ لان عمر اسلم عنده كم سنه؟ 26 سنه. بعد ابو بكر دخل في الاسلام كان عنده كم سنه؟ 38 سنه. عبد الله بن عمر لما دخل في الاسلام كان عنده 12 سنه. زيد بن حارثه لما قاد جيوش المسلمين كان عنده 17 سنه. ها؟ خالد بن الوليد قاد جيوش المسلمين كان عنده كم سنه؟ ها؟ 29 سنه. ها؟ شباب ولا شباب؟ ايه اللي دعم الشباب؟ الشباب قوة الشباب مع حكمة الشيوخ تسير الأمة. يعني الشباب ما ينفصلش بالرأي، لا لازم يركن إلى كبار السن، لأن دول اللي فيهم البركة وفيهم الخير وفيهم رحمة الله. شو لما يكبر في السن يقول إيه؟ الله يقول لملائكتي أحسنوا إلى أسيري. يعني كبير السن إلى أسير الله في الأرض. ربنا يقول للملائكة خففوا عنه كده، تكتبوا مش عارف سيادة كده بقى، خلاص. اللهم إن عمرتنا في الدنيا عمرنا على الطاعة يا رب العالمين. وأبيتنا إن كان الموت خيرا لنا يا أرحم الراحمين. يا رب. تعالى بقى ذات المعركة. شوف بقى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 70 من صحابته استشهدوا. و290 جريح. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم ما رجع إلى المدينة دخلها قبل المغرب فلم يستطع الدخول إلى بيته إلا متكئا على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة اتك عليهم الاثنين فلما لسه دخل أذن المغرب فخرج مستندا عليهما فصلى بالمسلمين وهو جالس يشد بالآلام الجسدية الموجودة ويشوف اليوم إيه اللي حصل المفاجأة اللي حصل سبحان الله قال بعد انتهت المعركة 70 شهداء وما يقرب من ما يقرب من نص الجيش جرحى وانصرف جيش المشركين من ارض المعركه انظروا الى رسول الله قال صح اصطفوا لكي تثني على الله عز وجل لحظه من لحظات الالم النفسي جرحى كل واحد اللي شايف ابوه قتيل واللي شايف ابنه واللي شايف اخوه واللي شايف اللي شايف ابوها واللي شايف ابنها واللي سبحان الله لان السيده أم خلاد رضي الله عنه قال لقد استشهد ابنك يا أم خلاد فاصبري واحتسبي قالت أصبر يا رسول الله واستشهد أخوك فاصبري واحتسبي قالت أصبر واحتسبي يا رسول الله واستشهد زوجك عمرو بن الجموح قالت ويا زوجاه الرسول قال شوف لخلفه إن للزوج عند المرأة المسلمة لمكانا يا سلام يا رسول الله الزوج عند الست المسلمة له مكان انا عايز ستاتنا يسمعوا الكلام انا عارف ان هم ما شاء الله عليهم نعم بيحترمونا وبيريحونا وما بيحكمونوش علينا يا سلام ربنا يبارك لنا فيهم يا رب احنا لنا بركه غيرهم عارف دلوقتي لو نقلنا الفيديو جوه دلوقتي تلاقي رويتر واسوشيتد بريس ووكاله تاس ووكاله اصطفوا فنثني على الله اسمع بقى سيدنا الحبيب شوف بعد الصوره الصعبه دي قتلى والجرحى والمتألمين اللهم لك الحمد كله يا سلام على حمد الله على كل حال يعني دايما الواحد يقول ايه اللهم اني احمدك على كل حال فاعوذ بك من حال اهل النار خلي الدعاء ده ايه في بقك الحمد لله على كل حال يعني لما يصيبك امر مش عايزه الولد عمل ايه؟ اكرم نعمة والحمد لله على كل حال لكن لو نجح قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قلت فين دلوقتي؟ الحمد لله كنت في درس علم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يعني كده يبقى في الخير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فيما تكره الحمد لله على كل حال شو سيدنا الحبيب قال ايه؟ الحمد لك اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت يعني أحيانا تتعجب تقول ده فلان ابن فلان بيصلي ويصوم ده مو كده يا سيدي لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت هداية الله مش ابو ذر لما دخل على الحبيب المصطفى وسال من؟ قال ابو ذر. ضحك الرسول. ابو ذر؟ ابو ذر جاي يدخل في الاسلام؟ ده ابو ذر لقد طريق. فيتبسم ابو ذر: ان الله يهدي من يشاء يا رسول الله. يعني ابو ذر جاي معلم؟ ما انت قاعد قدام المعلم. لكن الرسول حنين وصدره: ولا مضل لمن هديت ولا مقرب لما باعت. لما ربنا باعت عليك مساله ما حدش يقدر يقربها. الاعرابي قال ايه؟ اعرابي لطيف قوي. قال: اللهم ان كان رزقي بعيدا فقربه، وان كان قريبا فيسره، وان كان يسيرا فثبته، وان كان ثابتا فثمره، وان كان مثمرا فبارك لي فيه. اعراب نصح قوي. ولا مباعد لما قربت. اللهم اني اسالك من بركتك ورحمتك وفضلك. شوف شوف شوف شوف شوف شوف حنان الدعوه لرسول الله لربه. اللهم اني اسالك من بركتك ورحمتك وفضلك. اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يجول. تفين الجنه. اللهم اني اسالك الامن يوم الخوف. الرسول بيقرن ما بين الخوف الاصغر في الحرب والخوف الاكبر بالايه؟ بالاخره. والامن بعد المعركه بالامن الاكبر يوم القيامه. والغنى يوم الفاقه، يوم لا يصل الانسان ايه؟ لا معه لا عائذا بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم توفنا مسلمين. سلام يا دعوه رسول الله. امين يا رب. اللهم حبب الايمان الينا وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحان الله. شوف دعوه. الدعوه دي فين؟ في ارض المعركه. فقال المصابون اللي اتقتل له ابوه، اللي استشهد ابنه، اللي استشهد جوزها: ادعوا لنا يا رسول الله. دينا بقى دعوه احنا بقى، احنا اصحاب الفسوق الكبيره بقى. قال: اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم واحسن الخلف على من خلفوا. تعال بقى، احنا ذكرنا ثلاث سلبيات: ما وهنوا بما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكبروا. قصدهم ثلاث سلبيات. وما كان قولهم الا ان قالوا. قالوا ايه بقى؟ دمين اللي حضر احد: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. نمرة ايه؟ واحد: وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اي ثلاث ايه؟ ايجابيات. طيب ما وهن؟ قلنا الوهن يخص ايه؟ القلب. يبقى اللي قصدها ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا بامرنا. لان الوهن يجي منين؟ من كثره الذنوب. كثره ذنوب الامه هي اللي ضيعها. ده واحد من بني اسرائيل عاصي واحدا. ربنا قال لسيدنا موسى: مفيش ميه. طب لما يكون في الامه 50 مليون عاصي، ده مالك الراجل الفلاح اللي قال كتر خير ربنا؟ واحد فلاح هنا قال كتر خير ربنا. سبحان الله. مش الراجل لما مش عارف يحل تعب راح اداله الذوق الراجل: يا رب 12 جنيه بس. 10 يا رب ايه؟ الذوق 12 جنيه. 12 جنيه يا رب. قبض الناس. نعم. قال له: خد الامانه دي. فتحهم دي 12 جنيه. الراجل عايز يشكر ربنا، مش عارف. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ده قمة التوحيد. بس الراجل مش عارف يعبر، مش عارف يعبر عيني. سبحان الله. لا، هو قلبه يريد أن يتكلم بس مش عايز يشكر، سبحان الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. دي قصاد إيه؟ الوهم. وما وهم لما أصابه في سبيل الله. طب وما ضعفوا؟ ضعف ده بالإيه؟ بالجواب. قال: وثبت أقدامنا. مش أول ما حصل الاعتداء من العراق على الكويت، شوف العراقيين أول ما ساعة الكويت ضربت المفاعل النووي ولا حاجة. المهم عارف إن الكويتيين بيشتروا شوية جاز، شوية بترول، كل ما بيعمل إيه بده؟ هو راح. أول ما دخلت القوات العراقية المسؤولين الكويتيين والناس راحوا سايبين الكويت ماشيين. طب ليه يا عم؟ ما تثبت يا النصر يا الشهادة. لا عام المكابر بالتنين بيادي بك ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا. شوف الـ شوف الـ الـ الـ الـ الـ الاختبارات على مر التاريخ. قضية طالوت وجالوت القرآن التاريخ كله القرآن عظيم والقصص نأخذ منها العبر. قال إيه؟ قال إن الله ممتليكم بنهر في البلاد ماشيين في الصحر صحر هيفتصوا من العقل لكم العقل هشوف الابتلاء بقى في الصحراء ربنا يفرج فيهم نهر فمن شرب منه فليس مني هم يموتوا من العقل ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترب غرفة بيده وباللي يشرب شربا من النهر قال لك ماؤه كماء حوض الكوثر أشهى من العذب صحراء هناك من العطش والنهر بيده حلوة وساعة يشرب ولا يمتنع عن الشرب فلما يشرب أول شربة شوف بقى الاختبار بقى يقول لك لو بدأش يبقى أحسن لو بدأش من الأول يبقى هو خير عامل ذلك يكون عنده فلوس وراحت على الدنيا معاه وراحت عليه عارف مين اللي قاعد في الجامعة ده غلبان المنكسر أبو سمحة ده ده كان وزير يا سبحان الله ما الماله كده بقى فقير الله حقير ايه حد خلاص ذلك يا خبر ابيض ها الراجل قال له قال لي ابا حنيفه بيده يقطعها جاني واحد راح قطع ايده تغربوه 500 دينار ولما يسرق ربع دينار تقطعوا له ايده ايده ب 500 دينار بتعوض ب 500 دينار ذهب تقطعوا ايده عشان ربع دينار اسمع ابو حنيفه بقى قال له لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت لما كانت ايد امينه كانت بالذهب لما خانت بقى هانت عند بابا اقطعوا الايد الوحش دي العضو الفاسد طب اقطع ايد حرام واحد بس واللي بيدافع عن الحرامي مش راضي يقطع ايده احسبك ولا لازم انا اقول لك ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا الايجابيه اللي قصدها ايه؟ السلبيه الاولى الوهم. وما ضعف في البلد قصدها ايه؟ وثبت اقدامنا. الامر الثالث وما استكانوا للدين الذله للايه؟ لاهل الشرك فيبقى قصدها ايه؟ وانصرنا على القوم الكافرين. اما ان واحد يطلع يقول لك لا ما تتكلموش عن الجهاد لان اذا جاهدنا اليومين دول يبقى انت بتجاهد بالنبابيك وصد والله ربنا ما قالليش جاهز الصواريخ ولا جاهز قنبله ذريه قال ايه واعدوا لهم ايه ما استطعتم ما استطعتم عارف سيدنا داوود كان في جيش من؟ ها؟ في جيش جالوت لما كنت ها؟ كان في الجيش وبعدين كان عنده 15 سنه فايه اللي حصل؟ قال فهزموهم بإذن الله كتبت النهر ايه كل شرب من النهر الا قليل القليل دول دعوا ربنا بقى ربنا دعوا ربنا بتثبيت الاقدام والنصر فلما استمدوا العون من الله خلاص فهزموهم بإذن الله وقتل داود ايه جالوت داود كان ايه كان عباره عن صبي عنده 15 سنه معاه مقلاع مقلاع اللي هو ايه نبله تقدر تسميها كده حاطط فيها حجر راح مطوح الحجر جاي بطائر الجيش قتله راح بيت الجيش هرب واسوأ العباد من يقتلون بالحجاره على كده في التاريخ قريه لوط ربنا بعت عليهم ايه؟ حجاره مسومه سواء يعني ايه؟ مكتوب على كل حجر اسم لا تقتله الاسم الثلاثي يعني الحجر نازل باسم سيادته يجيب اجله سبحان الله ابراهام كان عايز يعمل ايه؟ يهد الكعبه ربنا بعت له ايه؟ طايره الابابيل ترميهم ايه؟ بحجارات من سجيل فجعلهم كعصف حجاره كده سبحان الله جعلهم كعصف مأكول انزل خلي بالك ايه كمان؟ تعالى لليهود تعالى الاول بحكم الاسلام في الايه؟ في الزاني مرتكب الفاحشه ها؟ يقتل اسوأ قتل بالحجاره بالحجاره ضرب اسوأ قتل تعالى بقى لليهود وظل مستكينين من 48 دخلنا 56 وحصل اللي حصل وطفنا احنا انتصرنا دخلنا 67 خدوا بيت الارض واحتلوا القدس خلاص القضيه بقى طلعوا لنا بتوع النظام في التحرير وقال لك احنا بقى العلمانيه وما نسيب ارسلوا الدين نامت القضيه شوية ولاد متربين في الدوامع أطفال الحجارة يقتلوا الإسرائيليين من إيه؟ بالحجارة. أسوأ خلق الله من يقتلوا بالحجارة. الحجارة دي بتقض مصنع إسرائيل أقصى مليل أقصى فلسطيني بالله. عند الأطفال عنده هناك في ربع ولده في حياته لما الأطفال 4 سنين و5 سنين يلعبوا لعبة قدام الباب إحنا عايزين يلعبوا إيه؟ اللعبة بتاعتنا عسكر وحرمية. هذا غير إيه اللي جاب العسكر والحرمية؟ مفيش عمل. الولد يلعب فيلش أمريكا من النهاردة يلعب قمار من النهاردة. ده بنك الحظ يعلم الولد الشرف الفلوس ويعلمه الإيه؟ المقامرة. وهنقول يعني إيه كل عيل بيجيب له خشب وحطه في الشرف تيجي تيجي يا ابني قال بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي الله ماشي. شوف الأطفال هناك بيلعبوا إيه؟ لا يلعبوا لعبة المتاريس يعملوا دبة من التراب ولا الرملة ويعدلوا حتة حاجة يقول له بقى الدبابة الإسرائيلية تجيلك من هنا بتروح تطلع من هنا وتروح خابط الراجل اللي فيها يروح قاسي يروح تجيب أنت في الشارع ده ويعمل له إيه؟ يعمل خطة عسكرية ويلعب. سبحان الله. وعند الكلام عن اليهود في قصيدة جميلة قالها أحد الشعراء المسلمين إن شاء الله إيه؟ أنا بقى أقراها عليكم تخص طفل الحجارة أن دي إيه؟ مهمة هذا الكلام سبحان الله. فأريد أن أقول إن العبد عندما يستمد النصر من الله عز وجل ينصره رب العباد سبحانه وتعالى. إن المسلمين في أحد لم يهزموا وإنما حدث المفاجأة أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء اليوم اللي بيحكي من المعركة وشوف بتاعها إيه بلغ أن أبو سفيان جمع الجيش مرة أخرى ويريد أن يهجم على المدينة. أصبح الصباح في صلاة الفجر نادى المنادي من قبل رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في حمراء الأسد. حمراء الأسد بينها وبين المدينة 10 ميل يعني تقريبا تقدر تقول 17 كيلو من الصبح لغاية العصر لازم المسلمين يوصلوا 17 كيلو سيرا على الأقدام أو على الإبل أو على الخيول عشان يصلوا حمراء الأسد عشان يربطوا هناك عشان أبو سفيان هيجيب الجيش مرة تانية تاني يوم. ولا يخرج معنا إلا من خرج معنا في المعركة يعني ما يخرجش حد جديد. حتى ان 2 من الاخوة عمرو وعمار ابن عبد الله الانصار رضي الله عنهما واحد منهم مش قادر يمشي خالص فاخوه شايله على كتاف وجاء به الى رسول الله ليخرج معه في المعركة. ممكن يقول لك ده جريح يا عم يعني ما جعل الله عليكم في من حرج يعني ما جعل عليكم في يعني اديني وش ابدا ابدا. شوف جاء من الاول تبعون جريحا وجاء من الخزرج 45 جريحة وجاء من بني فلان كذا وكذا جريحة. كتب السيرة تقول كده كل جاحد خرجوا مرة ثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لمحة قصية هنا العاصر أذن بالطريق قبل أن يصل لحمراء الناس. بعض الصحابة قالوا الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم فلا يصلي لأن العاصر إلا في حمراء الناس نصلي العاصر إلا لما نوصل إيه؟ حمراء الناس. الناس تانيين قالوا لا ده الرسول بيقول كده كناية على الإيه؟ على السرعة. فاحنا نصلي في السكة ونبقى لم يعترض هذا على ذاك ولم يعترض ذاك على هذا ووافق الرسول الطرفين على ما صنعها. هذا العجل واحد في المسلمين. وبعدين لما وصل الى هناك علم ابو سفيان ان المسلمين لسه فيهم بقيه باقيه سبحان الله. فانسحب من ارض المعركه فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص قال لي يا سعد ان رايتهم قد ركبوا الابل ولحموا الخيل فانه الضعن لم سفرين راجعين بك وإن رأيتهم ركبوا الخيول وجنبوا الإبل فاعلم أنه الحرب. راح سيدنا سعد دخل على قرة من الجيش المشرك فلقى أبو سفيان واللي معاه ركبوا الإبل فعلم أن المشركين في طريقهم إلى مكة مرة ثانية وعاد أبو سفيان أدراجا. ونستطيع أن نقول إن الرسول والمسلمين لم يهزموا في غزوة أحد وإنما كان هناك هزيمة زي ما بيقولوا التعبير العسكري هزيمة تعبوية لا هزيمة عسكرية كما وضحنا في البداية. ولنا وقفات أخرى مع الغزوات. شكر الله لكم وبارك فيكم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.